لم يتوقف التحقيق في تلك الجريمة التي دوت في المنستير، ولم يأتي الاستماع إلى الذين كانت تتعامل معهم راندا في شركة صناعة الأدوية بأي نتيجة. لم يكن فيما توصل إليه الباحثون ما يدفع إلى الشك في أي من أولئك العاملين في الشركة، ولم يتم اكتشاف أي بصمة في منزل راندا بومهيدي. كان محيرا لغز الرقم الهاتفي الذي اتصل منه ذاك الذي زعم أنه فاعل خير وأبلغ عن جريمة قتل راندا بومهيدي. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صدق بن عيسى. جريمة قتل في المنستير. حول مائدة في مقهى بشارع الحبيب بورقيبة جلس أربعة شبان يبدو من مظهرهم أنهم لا يتجاوزون 30. كان النادل قد وضع على المائدة أربع وجبات فطور. أحد الأربعة كان يدخن بشراهة لافتة للانتباه بصوته بحة بادية. الباقون كانوا يصغون إليه وكأنه قائد يشرح لجنوده خطة ما. ثم في لحظة أمسك ذو الصوت المبحوح عن الكلام وانهمك الجميع في التهام وجبته. لم تكن الجماعة لتثير أدنى انتباه لولا أن ذا الصوت المبحوح كان يتصرف كقائد يصدر أوامره، ولولا الاضطراب الذي ظهر على ملامحهم لما تسلم ذاك الذي يبدو كبيرهم واحدة من تلك الجرائد التي كان يتعاقب عليها الزبناء. الذي استوقفهم بل استنصرهم خبر في الصفحة الرابعة من عدد ذلك الاثنين 21 من مارس من العام 11 و2000، بخط بارز يخبر العنوان بجريمة قتل بشعة في المنستير. لا تنشر الصحيفة أي صورة، وفي الأسطر التي توجها ذاك العنوان أن امرأة خمسينية تعرضت ليلة السبت إلى الأحد للقتل على يد مجهولين اقتحموا منزلها. تبنت الصحيفة أسلوبا لا يخلو من التحفظ حين تحاشت الحديث عن دوافع الجريمة، واكتفت بالقول إن التحقيق مستمر للوصول إلى الجناة ومعرفة الدوافع. كانت قد مرت نحو 48 ساعة على مقتل سيدة راندا بومهيدي التي كما قالت الصحيفة كانت تعيش وحيدة في منزلها. لم تذكر الصحيفة شيئا عن مهنتها. يقع منزل السيدة راندا بومهيدي في زنقة فاس، وقد آل إليها على سبيل ما تركته والدتها التي كانت سليلة أسرة ميسورة الحال. لا يعرف الجيران الشيء الكثير عن السيدة راندا، إذ لم يكن حديثها إليهم يتجاوز كلمات المجاملة العادية. كلهم حين استمع إليهم المحققون أجمعوا على أن الهالكة لم تكن تستقبل في بيتها زوارا إلا في حالات نادرة، وأنها كانت من حين إلى آخر تطيل الغياب. ما لم يكن يعرفه الجيران حتى الأكثر فضولا من بينهم أن السيدة راندا بومهيدي كانت تعمل مندوبة لشركة لإنتاج المعدات الطبية، ولذلك كانت تكثر أسفارها. سيعلم الباحثون من تلك الشركة أن المرأة كانت تحصل على نسب مئوية محترمة كلما توصلت إلى إنجاز صفقة من الصفقات، وكان ذلك مما فسر مكوثها في بيتها بالمنستير لفترات تمتد أسابيع عدا شهرين خلال موسم الصيف. لم يكن في الظاهر على الأقل ما يبرر قتل السيدة راندا سوى دافع السرقة. وقد لاحظ المحققون حين وصولهم إلى منزلها صباح الأحد أن الجناة عبثوا بأثاث المنزل وبعثروا محتويات خزانة الملابس والمكتب، ولكنهم عجزوا عن الوصول إلى الخزانة التي كانت تخفيها مرآة علقت في الممر المفضي إلى غرفة النوم. اللغز الذي يحير الباحثين يخص ذاك الشخص المجهول الذي اتصل من هاتف النقال ليبلغ عن الجريمة، قال إنه فاعل خير. بعد تلك المكالمة صار ذلك الرقم الهاتفي خارج كل تغطية. لم يكن صعبا على الباحثين الوصول إلى تحديد هوية صاحب ذلك الرقم. تبين لهم أن صاحبه مواطن تونسي يقيم في بلجيكا اسمه عبد الرزاق بولعيد، اشترى تلك الشريحة خلال مقامه في تونس قبل 4 أشهر. كان لزاما على المكلفين بالتحقيق في جريمة زنقة فاس بالمنستير أن يعملوا على استجلاء هوية وطبيعة نشاط صاحب الرقم الهاتفي إياه. كان الأمر يتطلب بعض الوقت. أفادت نتائج التشريح الطبي الذي أخضعت له جثة السيدة راندا أن الجنات قاموا بتقييد رجليها وتكبيل يدها قبل خنقها حتى الموت. يبدو أنها أخضعت لما يشبه الاستنطاق، وأنها تعرضت أثناء ذلك للضرب في أجزاء مختلفة من جسمها، كما تدل على ذلك الآثار التي رصدها الطبيب الشرعي. في الوثائق التي عثر عليها المحققون في منزلها ما يدل على أن صلتها الوحيدة بعائلتها كانت بابن عم لها يسكن في تونس، حيث يعمل مدرسا للجغرافيا في التعليم الثانوي. عثر المحققون في الأوراق المبعثرة في كل مكان في الطابق العلوي من المنزل على رسائل تبادلتها مع ابن العم ذاك لحبيب بومهيدي. وتأسيسا على تلك الرسائل التي كانت الهالكة تحتفظ بها، فهم المحققون أنه القريب الأقرب الذي بقي لها. ولذلك كان الأستاذ لحبيب أول من اتصلت به الشرطة لتبلغه بالنهاية المأساوية لابنة عمه راندا. لم يتأخر الرجل الذي اقترب من 60 في الحضور إلى المنستير. كانت برفقته زوجتهم بركة بولعيد. علم منها المحققون أن لهما من الأبناء 3، بينهم بنت واحدة تدرس في ألمانيا. كان على الحبيب بومهيدي أن يقوم بتسلم جثة بنت عمه ومواراتها مثواها الأخير. لم يتوقف التحقيق في تلك الجريمة التي دوت في المنستير، ولم يأتي الاستماع إلى الذين كانت تتعامل معهم راندا في شركة صناعة الأدوية بأي نتيجة. لم يكن فيما توصل إليه الباحثون ما يدفع إلى الشك في أي من أولئك العاملين في الشركة، ولم يتم اكتشاف أي بصمة في منزل راندا بومهيدي. كان محيرا لغز الرقم الهاتفي الذي اتصل منه ذاك الذي زعم أنه فاعل خير وأبلغ عن جريمة قتل راندا بومهيدي. كان ضمن فريق الباحثين ضابط عرف عنه دقة الملاحظة. سأل رئيسه عن اسم زوجة الحبيب بومهيدي. لم تكن المرأة معنية بالتحقيق، إذ لم يكن هناك ما يضعها موضع شك، ولكن الضابط بدا ملحا على معرفة اسمها، فما كان من رئيسه إلا أن مكنه من الرقم الهاتفي للحبيب بومهيدي. بدا الرجل وقد فوجئ وهو يرد على المكالمة الهاتفية التي جاءته من شرطة المنستير. كان الضابط يتحدث إليه بلباقة، فالرجل ما زال يعيش حداده على ابنة عمه الوحيدة التي واراها الثرى قبل 4 أيام. ثم سأله عن اسم زوجته. رد مدرس الجغرافيا بعفوية وتلقائية أن اسمها مباركة بولعيد. لم يضف الضابط سوى كلمة شكر قرنها باعتذار عن الإزعاج، وانتهت المكالمة. بالنسبة لذلك المحقق دقيق الملاحظة، فإن ما فكر فيه قد يفضي إلى فك لغز مقتل راندا بومهيدي. فقد كان في بدايات التحقيق الأولى حول تلك الجريمة قد سجل أن صاحب الرقم الهاتفي الذي استعمله ذاك الذي أبلغ عن الجريمة هو مواطن تونسي يعيش في بلجيكا واسمه عبد الرزاق بولعيد. كان في تطابق الاسم العائلي للرجل مع الاسم العائلي لزوجة الحبيب بومهيدي ما يستفز الفضول، وكان طبيعيا أن يبحث الضابط عن وجود صلة قرابة ما بين مباركة بولعيد وعبد الرزاق بولعيد. كانت قد مرت 10 أيام على الاتصال الهاتفي الأخير الذي أجراه الضابط مع الحبيب بومهيدي لما عاود الاتصال به. سأله عما إذا كان لزوجته شقيق أو ابن عم أو قريب اسمه عبد الرزاق ويقيم في بلجيكا. بعفوية وبلا تردد كما في المرة السابقة أجاب الحبيب بأن لزوجته ابن عم يقيم في بروكسل منذ 10 سنوات واسمه عبد الرزاق بولعيد. مضى الضابط يسأله عما إذا كان الرجل يزوره حين يأتي إلى تونس وعن المرة الأخيرة التي زاره فيها. أكد الحبيب أن الرجل نادرا ما يزورهم في البيت، وأنه في المرة الأخيرة على سبيل المثال لم يزرهم، وأن زوجته أبلغته بأنها التقته صدفة في شارع الحبيب بورقيبة. علم الضابط من الحبيب أن الرجل كان في زيارة إلى تونس في شهر ديسمبر. علم منه أيضا أنه يعيش وحيدا منذ أن طلق زوجته البلجيكية. لما نقل الضابط تلك المعلومات إلى رئيسه صار جليا أنه من الضروري المضي بالتحقيق في اتجاه النبش حول الصلة المحتملة لمبارك أبو العيد زوجة الحبيب بومهيدي بجريمة قتل راندا. كانت مباركة تصغر زوجها ب16 عاما، وبعد أن صار يعيشان وحيدين في منزلهما منذ بضعة أعوام منذ أن غادر أولادهما المنزل وانتقلوا إلى الخارج، صار يعتري علاقتهما فتور بين. كذلك قال بعض جيرانهم الذين أكدوا أن الأستاذ لحبيب رجل مسالم وطيب، بيد أن امرأته تنزع إلى السلطوية. وكان المرض الذي يعاني منه الحبيب مع تقدمه في السن مما جعلها تمعن في تجاوزه بل وتجاهله. تلك الشهادات التي استقاها المحققون من الجيران والمحيط الذي تتعامل معه عائلة الحبيب بومهيدي صبت باتجاه خلاصة أولى تفيد بأن المرأة إنما كانت تعيش منتظرة لحظة رحيله حتى يؤول إليها وإلى أبنائها ما كان يملكه الرجل من عقارات وغير ذلك مما ورثه عن والديها، هو الطمع في الإرث. ثم جاء اليوم الذي تم استدعاء السيدة مباركة أبو العيد إلى مقر الشرطة المركزي في تونس العاصمة. حرصت وهي تتسلم الاستدعاء أن تسجل استغرابها للأمر. لما حضرت وقد جاء برفقتها زوجها الحبيب أدخلت مكتبا ليس فيه سوى طاولة وبضعة كراسي، لم يسمح لزوجها بالدخول، طلب منه الانتظار. كان 4 من المحققين معها في القاعة. تراوحت أسئلتهم بين تلك التي تخص حياتها الأسرية وعلاقتها بالجيران وبباقي أفراد العائلة وتلك التي تخص علاقتها بابن عمها عبد الرزاق. كانت تبدي بعض الانفعال كلما أتوا على ذكره. ثم في لحظة لم تكن تتوقعها قال لها أحدهم إن الباحثين توصلوا إلى ما يفيد بأنها متورطة في قتل ابنة عم زوجها راندا بومهيدي. حاولت أن تفور ولكن البرود الذي لمسته في وجوه المحققين جعلها تنثني وتحاول أن تنفي كل علاقة لها بقتل المرأة. ثم فاجأها أحدهم بالقول إن عبد الرزاق اعترف بكل شيء. صمتت طويلا ولما عاودوها بالأسئلة اعترفت. قالت إنها كانت قد اتفقت مع ابن عمها على تصفية المرأة لما اتضح لها أن زوجها الحبيب هو وريثها الوحيد. اعترفت بأن كل شيء تم في ديسمبر من العام 10 و2000 وأن عبد الرزاق تكفل بإيجاد القتلة، كان يعرفهم واتفق معهم على تصفية المرأة لقاء مبلغ هام. زعمت مباركة أنها لا تعرف أولئك المجرمين. وضع المحققون خطة ألزموا مباركة بالمشاركة فيها. طلبوا منها أن تتصل بابن عمها الذي كان عشيقها في الآن نفسه وأن تبلغه بأن زوجها يحتضر وأن عليه أن يحضر إلى تونس لإتمام ما اتفق عليه في السابق. بعد 3 أيام كان الرجل يدخل تونس من مطار قرطاج. اعتقل ووجه باعترافات مباركة. يوم مضى رجال الشرطة للقبض على رأس العصابة ذاك الذي بصوته بحة وجدوه في حالة سكر بين في إحدى الخمارات. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى.